يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيكون لهم حقه أولى وأبضى وأوجب. فلا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام الباب نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل. أقول كنا في جبتة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بالخليل فدار الحديث حول مسألة الدخان فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان. لا أستطيع إيش؟ لا أستطيع أن أترك الدخان. واستدلنا يعني بأن هذا الدم سيغفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخن لكن لا أستطيع الكبائر وهذا إن شاء الله مغفور. جميل. أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام. نعم. ما أظن هكذا الفقراء يعتبره من الصوارف حرام. يكون ماشيين معي هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ عارف الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد إما ذكر أنه مسلم بباقي الأدلة لأنه قال نظر أنا مدخن أنا معكم لكن مش قادر أفضل بالدخان. يعني جواب سؤالي أنه بيعتقد أنه حرام هذا الذي مدني ما بعرف إيش غير أخوه. نعم هو هكذا مقتنع طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان. انا ما اظن ما اظن انه مقتنع. انا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟ نعم. شو بيقول؟ بس ان الولاية في الحديث مثلا نظرة ولا نظرة ايه في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر هيك يعني أفهم من كلامك هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة طبعا. نعم. من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر الذي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح قول الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر مأخوذ من قول الرسول عليه السلام ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر أيوة لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة وأي صغيرة تجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا أنه القوم يكونوا في سفر يجمع عود من هون وعود من هون وعود من هون وإذا بها نار متأججة. فهذا لا يعني أن المسلم يستهوي ارتكاب الصغائر

أي دليل جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا فهذا البيت بعشر ألاف نقدي بخمسة عشر تقسيط مضت الأيام حصل الظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط فهذه الصورة يزعم هو أنك أجهزتها له سعر التقسيط كان 15 أي نعم فبعد مدة صار سعر التقسيط 10 بالعكس صار التقسيط صار التقسيط سعر 10 بسعر النقد نقد نعم طيب وسعر النقد نزل أي ما حكاها صغير بقى أي ما حكاها هاتوا كلها أقلك ها أقلك كويس. أنا كنت تعقل يعني الشيخ ما ليش نحن مشان بيان الشراء طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا نشعر سعر النقد أقل ما بدنا ندخل في التفصيل باب ألف ألفين إلى آخره المهم أقل طيب شو اللي أنا أبحثه وأجزته الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل هاي مشكلة هو لعله هكذا الأرتماع الله أعلم إيه؟ ولكنها هذا أكل, هذا أكل واضح. أكل حرام ولا حلال حرام مبين أكل تخصيصا لا أكل ما ممكن ممكن تعطيهم خبر ماشي وضح لك الجواب وضح إن شاء الله شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه إلا رقما في ثوب خاصة بعد يعني أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة إلا رقما في ثوب هذا الثوب يقول لك هذا الشيخ عشان ما خدش موز عشان ما خدش خيار لا أنا ما أخذ حلاوي طبعا كون جيد ممتاز جزاك الله خير لا شكرا أعطي الأولاد هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسد ظاهرة في فرق وبين أن تكون صورة مقطعة وهي ظاهرة المعاني لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى حالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب الصورة واضحة وجلية نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين وغير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد بهذا الحديث لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية هذا إلا رقما في ثوب قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه

انه موت الشهيد وعليه دين يمنع ان يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الاخرى تغفر له. تفضل. الثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا او سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمره او للحج وكان لهم النصيب الذهاب الى افغانستان والجهاد في سبيل الله. نعم. فطرح الحديث امام الوالده. أيوة. الوالد توفى عليه رحمه الله. توفي الى رحمه الله. نعم. بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا عفرستين القدس الله يسهل عليك الستة. إذا إيه؟ إذا عفرستين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان تدخلناش. ستة أولاد. ستة أولاد. مسامحة بالستة لفلسطين. ما شاء الله. إيه. مفهومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله يجزيك خير. إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. لا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لبنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. الشهود بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت. نعم. أبناء أو أحدهم بغير إذن الوالد. إذا كانت الوالدة هي أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها. سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إنها ذهب فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو هي مرته طبعا المطالب منه، في الأم مطلقة وتربي أطفال، فبقول لك لو إن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة يطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخوانه، فهل يجوز يعني الحليل لزوجته؟ زوجته ابنها. نعم زوج ابنها. زوج رجل. زوج رجل. ايه كنتها. طيب الحليل لزوجة الرجل. هو بده يخرج الزكاة بموافقتها، موافقة زوجته. نهانك عن الزوجة. نعم. هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته. نعم. كويس؟ طيب. وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه. المطلقة أمهم من الإخوان. طيب نعم. هذا هالأشخاص دون بواسطة ميت بجول سبحانك الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش من أنا فاهم بس قصدي يعني كأنك أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل من نفس الرجل هيك تمت خلاص جيد هذا هاي مشكلة تاوت النسوة هذولي مشكلة ما صار لك ساعة انت خذ بجوز تطلع الزكاة على الوالدين اذا كانوا منفصلين عنه نعم ما هو الزكاة مو للوالدين بعيدة الزكاة حتى يعني لو هون الزوجة فلوس منه الله الزكاة نفس الزوج اللي بكون ابن المرأة هاي أنا شايف فيها القضية دور ولفتة لكن النتيجة الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالحها زكاة مال حلي زوجته نعم كويس برضا منه ولا لا؟ برضا منه كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين عنده الاستعداد فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير الله يجزاك الله هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض حلو هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارد الآن طلعنا بطرق تنويم مغناطيسي وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه والسلام عليكم